لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث من كتاب الفرائض. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 27 بعد 300، وهي قوله قال: وأجمع أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا، وأجمع أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. وهذا الإجماع أيضا إجماع ثابت وصحيح بنص القرآن، وهو قول الله عز وجل في الآيات كلها: ولهن. ما المقصود؟ يعني سبق هو في المسائل الماضية تكلم عن نصيب الزوجة في المسألتين السابقتين، قال: وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن. والمسألة اللي بعدها: وأجمعوا أنها ترث الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن. ثم قال في هذه المسألة: وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا، أي لو أن رجلا له أربع نساء ومات عنهن، فنفس الأمر في الواحدة هو نفس الأمر في الأربع. إن كان له ولد الأربع يأخذن الثمن، إن كان ليس له ولد الأربع يأخذن الربع، هكذا. وهذا إجماع صحيح بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال في الآيات كلها: ولهن الربع، ولهن الثمن، ولهن كذا، ولهن، أي واحدة أو أكثر، فلها نفس نصيبي، أو لهن نفس نصيبي الواحدة، يعني أنهن جميعا يشتركن في الربع إذا لم يكن له ولد، وأنهن جميعا يشتركن في الثمن إذا كان له ولد. قال ابن القطان رحمه الله أيضا في مسائله: وأجمع أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد، وأنهن شركاء في ذلك صار لهن، لأن الله جل ثناؤه لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. المسألة التالية: قال: وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وذكر وقال أيضا في الآية المقدمة في سورة النساء الآية 12 قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فذكر الله عز وجل الكلالة في أول السورة وفي آخر السورة. هنا يقول: وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. والكلالة كما سبق وصف لمن مات لا والد له ولا ولد، وصف لمن مات لا والد له ولا ولد، يسمى في هذه الحال أو تسمى هذه المسألة تسمى كلالة. فهنا يقول: أجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. ما المقصود بالإخوة؟ المقصود يعني بالإخوة من الجهتين، يعني من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم. والآية الأولى مثلا والآية الثانية كل منهما ذكر فيها نوع من النوعين، أي الكلالة ليست محصورة مثلا في الإخوة الأشقاء مثلا، لا، بل تشمل الإخوة من الجهتين، من الجهتين. أين؟ وهذا كما سبق إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء يعني الآية 12 الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها اللي هي الآية 176 بالتي في آخرها من الأب والأم، هو تكملة للمسألة السابقة. وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها من الأب والأم، هذا بالإجماع. وعليه فالكلالة تشمل الأخوين من الجهتين، وعليه لو مات إنسان لا والد له ولا ولد وورثه إخوته لا يفرق بين إخوة الأب وإخوة الأم هنا. لماذا؟ لأنهم يستوون في الكلالة، يستوون في الكلالة بالإجماع. وفي حالة يعني تنوعهم ذكورا وإناثا فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. وهذا أيضا الإجماع إجماع ثابت وصحيح، أن الإخوة يعني إخوة الميت من الأم لا يرثون مع ولد الصلب. صورة هذه المسألة مات عن إخوة من الأم وأبناء من الصلب، وأبناء من الصلب أولاده يعني من صلبه هو، الأولاد من الصلب يحجبون الإخوة هؤلاء، يحجبون الإخوة هؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو إناثا. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، إخوة من الأم لو مات لا يرثون معه ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان له ولد من الإش من الصلب. قال ابن حزم واتفقوا أن الأخ للأم والأخت للأم لا يرثان شيئا إذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة. يبقى في هذه الحال الصلبي يحجب كل من كان دونه، كل من كان دونه، والإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا مع وجود الابن الصلبي ذكرا كان أو أنثى يحجبون بالإجماع. قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي أب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا يعني أبا أو جدا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى. أجمعوا على أن الإخوة يعني إخوة الميت من الأم لا يرثون مع الأب، أب الميت إنسان مات عن أب وله إخوة من أم، هؤلاء لا يرثون مع الأب. لماذا؟ لأن الأب هذا حجبهم، لأن الأب هذا حجبهم، ولا مع الجد أبي الأب وإن بعد، حتى أبو الأب وإن علي أو أسف وإن سفل يعني إن بعد، أبو الأب مقدم على إخوة الأم للميت. فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أب أو جد اللي هو أبوه يعني أب أو أب أب، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، أنهم يحجبون الإخوة من الأم يعني لو كانش سار حد من دول أب أو أب أو أب أب اللي هم بيحجبوا الإخوة من الأم، فإن ترك أخا أو أختا لأم هنا هيرث ذلك. يعني الميت لو مات ليس له أب، ليس له أبو أب جد يعني، فهنا في هذه الحال إخوة الأم هيرثه. قال فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى. بيستوي هنا يعني نصيب الإيش؟ الذكر والأنثى معا، ودي من الصور اللي بيستوي فيها الأنثى مع الذكر، وهذا إجماع ثابت. والمقصود به أن الأب أو الجد يحجب الإخوة من الأم، يحجب الإخوة من الأم، في حال غياب هؤلاء الأب أو الجد يرث الإخوة من الأم سواء، ذكروا ذكورا كانوا إناث يرثون سواء يعني بالتساوي. المسألة التالية والأخيرة، قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الإبن ولا ابن الإبن وإن سفل ولا مع الأب. مسائل دي كلها في الحجب. أجمعوا على أن الإخوة، إخوة الميت يعني، من الأب والأم، من الأب والأم، إخوة الأب، إخوة الميت من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا حتى ولو كانوا إخوة من أم، يعني إخوة من أبوه أو إخوة من أمه، لا يرثون مع من؟ مع الإبن ولا ابن الإبن وإن سفل. يعني هذه مسألة في الحجب، إن الإبن يحجب، يحجب الأعمام الذين هم إخوة لأبيه مثلا من أمه أو حتى من أبيه، الإبن يحجبه، وكذلك ابن الإبن وإن سفل، يعني فيش إبن بس في ابن إبن فهو أيضا أعلى منهم عصبة، فهؤلاء أيضا لا يرثون في وجوده، وهذا إجماع ثابت، لأن هؤلاء يحجبون من سبق. طيب نأخذ هذه المسألة أيضا، أجمع أهل العلم على أنهم أي الإخوة مع البنات وبنات الإبن عصبة. طيب لا نخليها عشان في بعدها بعض المسائل مرتبطة بها للمرة القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.